معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قل أرأيتم إن أهلكني الله، الآية، من الآمر؟ من المأمور؟ الآمر الله جل جلاله، والمأمور محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قل أخبروني أرأيتم إن أهلكني الله، لأنهم كانوا يعملون الليل والنار على أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يهلك ويهلك أصحابه المؤمنون في مكة، حاولوا قتله وعملوا العجب. قال الله تعالى أخبرهم قل أرأيتم أخبروني إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ونجانا منكم وأدخلنا الجنة فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ لا أحد. إذن معناه سينجينا الله ويسعدنا ويعذبكم ويشقيكم ويهلككم أيها الظلمة الذين يريدون أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. قل لهم إنما ندعو الله، ندعو الرحمن، ندعو للرحمن ليعبد في الأرض لأنه خلق الخلق كلهم من أجل أن يذكر ويشكر، ندعو الله عز وجل وندعو الناس إلى عبادته، هذا الذي ندعو له، وندعو الناس إلى أن يؤمنوا به وإلى أن يعبدوه، إنه الله الرحمن الرحيم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا واعتمدنا وفوضنا أمرنا إلى الله، وفي تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتعزية له ليصبر ويثبت حتى تنتهي المشكلة، وانتهت بعد هجرته المدينة وفتح الله عليه مكة. ثم قال له قل أيضا، نعم قل هو الرحمن آب النبي أن توكنا فستعلمون في يوم الأيام من هو في ضلال، نحن وإلا أنتم. في الدنيا عرفوا أنهم هم الضالون حيث دخل الناس في دين الله من أطراف الجزيرة كلها، ثم يوم القيامة يعرفون الحقيقة من هو الذي كان في ضلال ومن كان في هداية. المؤمنون وعلى رأسهم نبي صلى الله عليه وسلم كانوا في هداية، والمشركون والكافرون كانوا في الغواية والضلال عذاب الله تعالى، وقد علموا هذا في الدنيا ويعلمونه في الآخرة. ثم قال له أيضا قل أرأيتم أخبروني إن أصبح ماؤكم غورا، الآبار منها زمزم غار الماء كيف تستخرجونه بأية واسطة، فمن يأتيكم بماء معين غير الله، فكيف إذا تكفرون بالله وبرسوله، كيف تحاربون الله ورسوله في دينه، وما لكم من الله، هذا ماؤكم الذي بحياتكم، لو أصبح غورا وغار في الأرض لا يستطيع أن يصل إليه دلو ولا بئر ولا فكيف تفعلون. من يأتيكم بماء معين يقولون لا أحد إلا الله، إذن فاعبدوا الله وآمنوا برسوله وكتابه ولقائه واعبدوا الله عز وجل. هكذا يفقههم يعلمهم يبصرهم، وآمن من آمن وظل من ظل.